بمناسبة عيد النجم الهادي، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من بونيانغ وراتيت، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية. نقلها فون كيم إنتابواري، السفير اللاوسي في بونيانغ، إلى عاملنا المعني أمس الجمعة.